وحسبهم تشدقا أن يقول القائل وماذا يعني لو لم أدرس كتب السلف، كما قال قائلهم وماذا لو لم أتعلم على يد العلماء، ويأتي بما حصل في الأمة من شواذ فيقول وهل للألباني شيخ؟ وكأن العلم كله وكأن العلماء قد اجتمعوا في الألباني، ولا يدري مسكين أن الألباني لو تمكن من آلاف العلماء، لو تمكن منهم لرحل ولا ركز، فلم يفرط في عالم لقيا أن يأخذ عنه العلم أبدا. ولكن انظر إلى القاعدة، لا تنظر إلى ما قد يحصل لشخص يعجز أو لا يتمكن. ولكنه الاستدلال بعد الاعتقاد، استدلال بعد الاعتقاد، كما تورط مادح الشعراوي الصوفي وبعد سنين عددا من مدحه الذي ما حصل لإمام من الأئمة يقول وقد نظرت فإذا أثنى عليه العلامة عبد العزيز آل الشيخ، متى علمت بثناء عبد العزيز آل الشيخ؟ وقد خطبت في الشعراوي بعد وفاته بيومين، فهل لما طلعت على فتوى عبد العزيز آل الشيخ خطبت؟ أم أنك وقعت عليها بعد سنين عددا؟ فهل يصح الاستدلال بثناء عبد العزيز آل الشيخ أو بفتوى عبد العزيز الشيخ فيه بعدما خطبت بسنين؟ أم هو الاعتقاد ثم البحث عن الاستدلال؟ طامات وطامات وطامات، ستأتيكم بإذن الله متتابعات مرسلات حتى تجمع في وريقات لتظهر للبريريات، يعرف الصادق من الكاذب والدعي من الداعية، إن شاء الله وفق وأعان.